الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح عمدة الأحكام، باب العدة في آخر كتاب الطلاق. وكنا قدمنا لباب العدة الأسبوع الماضي، صحيح؟ طيب، لما ارد على، اتفضل يا استاذ عمر، قول لي انواع العده اللي تكلمنا عنها، الفرق بين الفسخ والبطلان. لا، الفسخ شيء والبطلان شيء. فسخ العقد ده يعني بطلان العقد شيء والفسخ شيء. بطلان العقد لو كان ممكن ينشا عن شرط باطل في العقد، عن شيء. الفسخ هذا اجراء كالاقاله مثلا، انا اقيل، فهذا يسمى فسخ. أطلب الفسخ يعني أطلب إلغاء بنود العقد، وهذا له الفسخ هنا إما أن يكون بناء على الإقالة، أنا أطلب إقالتي، فهذا يعتبر فسخ على الراجح اللي قلناه الآن في القواعد، وهذا لابد من تراضي الطرفين. أما بطلان العقد فليس فيه تراضي، ده العقد ممكن يكون باطل كمثل عقد النكاح، لو قلنا بلابد اشتراط الولي فهذا باطل، لأنه تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من الشروط التي هي في مقتضى العقد، هذا يكون باطلا، يعني لا يسمى. هذا يكون العقد باطل إذا تخلف ركن من الأركان أو شرط من شروط مقتضى العقد. أما الفسخ فهذا اتفاق بين الطرفين على فسخ العقد ورجوع الالتزامات والحقوق لكل واحد إلى الآخر، هذا مختلف عن ذلك. هذا أمر وهذا أمر. البطلان لا يحتاج للاتفاق، العقد يكون باطلا إذا تخلف الركن أو الشرط. أما الفسخ فالعقد كان صحيحا لكن اتفق على الفسخ، كان المرأة التي تختلع من زوجها ففسخت العقد، طلبت ذلك، سواء لو كان بالقاضي الذي أجبر أو هي اتفقت مع الزوجة وتراضي على الفسخ، هذا اتفاق بين الطرفين والعقد كان صحيحا ويفسخ العقد. أو ممكن العقد نقول فسخ بناء على يعني، أو خلينا فيما أنا قلته الآن كلام الآن، بس نقف عند هذا. أنواع العدة، عدة بص التقسيم ما باش كده يا استاذ، انت تقول لي الاول في عدة المتوفى عنها الوفاة، دي عدة نوع. لا، وفي عدة الطلاق ده نوع اخر، ثم تفصل لي عدة الطلاق بانواعها وعدة الوفاة بانواعها، صح انا غلطان؟ طيب اتفضل. عدة الطلاق في هي الحائل التي تحيط بثلاثة طرق، في الحائل في اللي هي الصغيرة أو الهيسة، الحائل التي تحيط ثلاثة قروء، يعني ابتليت بعدة المطلقة، الحائل التي تحيط ثلاثة قروء. طيب، والصغيرة والأيسة؟ الصغيرة ثلاثة أشهر. طيب، وعدة الحامل أن تضع كلها. طيب، احنا في المطلقة، أنا هفضل أسحب منك الوقت هيروح مننا، أنا عايز على طول. ده قسم إيش؟ المطلقات. والوفاة 14. خلاص؟ متأكد؟ إجابة لسه ناقصة. في الوفاة ناقصة؟ حاملها غير كده 4 شهور. طيب انا عايز كده على طول تقول لي كده قسمين مطلقه وفاه المطلقه بالقروء يبقى ثلاثه، بالاشهر اليائسه والصغيره ثلاثه اشهر، الحامل وضع، الوفاه قسمين، الحامل وضع الحمل، الغير الحامل اي الحائل 4 اشهر و10. خلاص انتهى كده العده. طيب ذاك الاخير نقول ندخل ما زلنا باب العده، نقول الا اتكلم اهل العلم في مساله العده؟ فبعضهم قال بان العده انواع ايضا، غير ان نتكلم عن المده الان، ان العده هي المده التي تتربص بها المراه اما اثناء الطلاق فتتربص بها لا مده معينه لا تكون فيها لا تتزوج غيره او تنتظر، او عده الوفاه التي تتربص فيها المراه ايضا مده زمنيه حدادا او احدادا على الزوج ان كان الزوج الذي قد توفي. لذلك العده عند علماؤنا يقولون العده اما تكون براءه للرحم او قد تكون تربصا او قد تكون تعبدا او قد تكون تفجعا. انت مستعجب؟ هي سهله. مين طب الاربعه الان؟ اما تكون براءة للرحم كعدة الأمة كفي سبايا أوطاس، فقالوا الآن أنه لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، والمقصود براءة الرحم، ذلك الأمة إذا اشتراها السيد يستبرئ رحمها بعدة واحدة بحيضة أو بطهر بحيضة طبعا القرآن هنا. طب هذه استبراء الرحم. والثاني التربص، وهو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والتربص هنا نقصد بتنتظر الثلاثة قروء لما جاء في من قوله تعالى في سورة الطلاق أسكنون من حيث سكنتم إلى قوله تعالى لا ولا تخرجون من بيوتهن حتى يأتين بفاحشة مبينة، إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقيل التربص هنا لأن قد يدخل الزوج عليها ويتدخل لتتكلم يحدث المودة تعود تاني الألفة والمحبة، فالتربص هنا هدفه أن يعود تعود الأمور كما يقال المياه إلى مجاريها مرة أخرى، فالتربص جعل لإمكانية العودة مرة أخرى هذه في الرجعية. لذلك أقول التربص في الرجعية هذه اللي ممكن العودة، والتعبد فين؟ لا هذه التفجع. التعبد لا لا التعبد انا قلت تربص وقبليه براءة تبرع الرحم ثم قلت تعبد، وهذه مهمة التعبد دي لان دي اللي جعلت ابن تيمية يقف فيها. قال في المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة قالوا عدتها لا مش الحائط طلاق المطلقة ثلاثة عدتها ايضا ثلاثة قروء. طب ليش مع ان ما فيش فيها تربص؟ لذلك ابن تيمية قال لولا الكتاب لقلت بان عدة المطلقة ثلاثة كعدة الاستبراء الرحم، ان هذا الذي يكفيها لان ما فيش فيها عودة، لكن قلنا ذلك تعبدا. ما قلناش حيضة مطلقة ثلاثة، لا قلنا لا حيضة. لا انا قلنا لا حيضة على كلام ابن تيمية، ولكنه منعه الكتاب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فجعل هنا العدة تعبدا. لأن لو نظرت نظرا نعم هو الرحم خلاص قد برئ من الحمل فهي تنتظر ماذا؟ بل على الحكمة تقول بأنها لو أرادت تتزوج تتزوج فلن أؤخرها، لكن هي جاءت تعبدا ثم تفجعا، وهي العدة التي تكون على الزوج، أن المرأة هذه من حقوق الزوج حتى بعد موته، الله عز وجل جعل له حقوق بل زاد له في هذا الحق، فهي في 4 أشهر و10 عن الثلاثة قروء. وتكلم بعض أهل العلم في ذلك على أن لماذا في الطلاق ثلاثة وماذا في الأربع ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وماذا في الوفاء 4 أشهر و10، تكلموا فيه أن هذا حق من حقوق الزوج، بأن الله عز وجل لما كانت هي مطلقة فالزوج موجود فيستطيع أن يتابعها ويتأكد من انتهاء الثلاثة قروء وأنه ليس هناك حمل، لأنه ممكن على القول أنه ممكن الحامل تحيض كمان أصالة، فجعل بأن هناك زوج يتربص بالمسألة، إن انتهت فلن تستطيع أن تخالف العدة وتتزوج غيره وغير ذلك، فهو فيه مراقب لها. لما مات الزوج وليس هناك من يراقب، فزيد في العدة شهر اثنين ثلاث اربع ليتأكد من براءة الحمل، ثم عشرة ايام حتى انه بعدهم قال انه ممكن يكون في حمل لكن لا يتحرك الا بعد عشرة ايام بعد الاربع شهور، فتم التأكد. هذه حكمة، اقول ليست العلة المنصوص عليها، هذه حكمة عند اهل العلم، قالوا لان هذه زيادة لان الميت ليس موجودا فليس يستطيع ان يتابع المرأة، فجعلت هذه المدة زيادة فقط لاولا حق من حقوقي حتى اتأكد انه ليس هناك حمل يتحرك في الرحم. طيب انتهينا من المراجعة وزدنا على مسألة العدة تكون استبراءا أو تكون تربصا أو تكون تعبدا أو تكون تفجعا لو أردنا. ندخل في حديث الأول لو سمحت، حديث سبايا الأسلمية رضي الله عنه. سبيعة الأسلمية إنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان يمنى شهد بدرا قد وفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أو تلبس، فلم تلبس يعني طيب جيد أن وضعت حملها مع وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السناري بن بعكت رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فالثاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي، فقال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كان في دمها، غير أنه لا يقربها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم جزاك الله خيرا. هذا الحديث حديث سباعي الأسلمية من أهم الأحاديث في هذا الباب، وهو لو كانت لبراءة الرحم المطلقة ثلاثا لكانت عدة حيضة واحدة. لو كانت المسألة لبراءة الرحم لكانت العدة حيضة واحدة، لذلك احنا نقول تعبدا لان لابد تنتظر ثلاث قروء ايضا حتى لو مطلقة ثلاثة. هذا الذي قلناه، قلنا لان ابن تيمية قال لو كانت المسألة على البراءة لقلت في المطلقة ثلاثا بحيضة واحدة، لكن هو اضطر ان يقول. نعم جزاك الله خير. طب نرجع لحديث سباعي الأسلمية، صحابية الجليلة. سباعي الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وسعد بن خولة أحد المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله عز وجل عليه أن يموت في مكة، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض ظن أنه مرض الوفاء، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان حزينا على أنه لا يريد أن يموت في مكة لأنه كان من المهاجرين، والمهاجرين قد انقطعت بهم الإقامة في مكة، ولكن سعد بن خولة كما قال يعني ولكن البائس سعد بن خولة قد يعني هلك أو مات في مكة، وهذا ليس ذما في سعد رضي الله عنه فقد تمت هجرته وله الأجر، لكن قدر الله عز وجل عليه أن يموت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ذلك بأن من مات حتى منهم ألا تنقطع الهجرة، لأن النبي كان لا يحب أن يمكث المهاجرين بعد الهجرة من مكة حتى أكثر من ثلاثة أيام في الحج وغير ذلك وينفرون. لكن سباعي الأسلمية كان إقامة. طيب نقل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب فقلنا حديث سباعي الأسلمية رضي الله عنه وأرضاه كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه الذي قد مات في مكة وكان من المهاجرين، وكان هذا في حجة الوداع، فقالت فتوفي في حجة الوداع وهي حامل. ف يعني نبين معاني ألفاظ بعض الحديث. قال فلم تنشب أن وضعت حملها، تنشب يعني لم تمكث، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها يعني لم تمكث قليلا كثيرا، حتى أن بعضهم قال إن هي جلست نصف شهر فقط في بعض الروايات ووضعت الحمل، فلما تعلت من نفاسها يعني طاهرت، طهرت من النفاس. طبعا بعد الحمل هناك نفاس وهناك طهر من النفاس. هذه الزيادة مهمة لنتعلق بها البعض في حكم من أحكام سنويله في الحديث. فالمكن تعلت يعني طهرت، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل لبعكك، وهو كان أبو السنابل كان أراد أيضا. فهذا الحديث له مناسبة، الألفاظ انتهينا من الألفاظ تقريبا، ما في ألفاظ تاني. تجملت أي تزينت، تجملت أي تزينت. طيب الحديث هذا أن صبيعة رضي الله عنها كانت لما توفي عنها الزوج كانت حاملا، ولما وضعت الحمل، وفي روايات كما قلنا أنها وضعت بعد نصف شهر فقط من حملها، تزينت للخطاب يعني أرادت أن تنكح. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وهو كان يريد الخطبة، لأن في أحد روايات عند البخاري كان قد خطبها، في رواية أنه قد خطبها ولكن هي لم تكن تريده، أرادت في خطبها واحد آخر شاب كان كبيرا أبو السنابل وخطبها شاب، فهي أمالت إلى الآخر. فدخل عليها أبو السنابل في أحد الروايات فقال يا لكع حتى ترجين النكاح، أو مالي أراك متجملة، أتريدين النكاح أو ترجين النكاح. إن هنا بعض قال بأنه لما دخل كان بالفعل قد خطب، في رواية أخرى عند البخاري أنه قد تقدم لها، ولما رأى ميلها على غيرها فأراد أن يوقف الخطبة أو النكاح للغير حتى يأتي قاربها، كانت لها ذوي على سفر، فأراد أن يأتي قاربها من الذين على سفر أو أوليائها حتى يعني يكلمهم ليفوز هو بها. فلذلك دخل عليها أراد أن يثنيها عن ذلك، فقال أترغبين ما يراك متجملة لعك ترجين النكاح، والله ما أنت أنت منك حتى يمر عليك 14 و10. هذه إحدى الروايات، وفي رواية أنه دخل عليها وكان يعمل بعموم الآية التي سنبينها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فهو قد عمل أو علم بعموم الآية، فأراد لا ليس لك ذلك أن تتجملين للخطاب أو تتزوجي حتى تنقضي المدة وهي 14 و10، لكن هنا قد وضعت الحمل قبل ذلك كما قلنا، وضعت بنصف شهر تقريبا. فلما سمعت منه ذلك وهي كانت تظن على أنها أن قد انقضت العدة بوضع الحمل، فجمعت ملابسها أو ثيابها عليها حتى أمسيت جاء الليل. وهذا يبين أن الصحابيات رضوان الله عليهم كانت متعففات طاهرات، كانوا يخرجن ليلا حتى لا يرين ولا تكون لك فتنة أحد يراه، ولا يفتنون ولا يفتنون ولا يفتنون. فقال حتى أمسيت، كانت تخرج في الليل، فأتيت وسلم فسألته عن ذلك، انتبهوا، فجاءت الناس تسأله عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت. وهذه مهمة، هذه الجملة، بأنه أفتاني أنني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدلي بالتزويج، لا التزويج أيضا إن بدأ لي. فهنا أفتاها بأن عدة الحامل وضع الحمل، عدة الحامل قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدأ لي. وهذه يعني تبين هذه القصة بأن دأب الصحابيات رضوان عليهم بأن نساء كانوا رجالا، أن لم تكن كما عهدنا في عرفنا هذا الذي ليس يعني له أصل من الشرع، بأنهم كانوا يتزوجن حتى وإن مات لها زوج وإن طلقت، فكانوا لا يصبرن أو لا يعني يمكثن بدون زوج. وهذه تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أو نساء، لأن الأمر فيه عفة للرجل وفيه عفة للمرأة في إقامة الزوجية. فأنظر، وليس هذه من سبايا الأسلامية فقط، بل أن كثير من الصحابيات رضوان الله عليهم كانوا، انظر إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أول ما تزوجت من جعفر الطيار، ثم مات عنها أبو جعفر الطيار، فتزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مات عنها أبو بكر الصديق، تزوجت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فانظر ما انتظرت وكلهم يعني من كبار الصحابة، حتى هناك يعني قصة أن محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر والاثنين الأم واحدة اسمها بنت عميس، فمحمد بن جعفر يتناقش أمام محمد بن بكر في وجود علي رضي الله عنه وأسماء، يقول له أبي أفضل من أبك، محمد بن جعفر يقول لمحمد بن أبي أفضل من أباك، ومحمد بن بكر يقول أبي أفضل من أباك. فرجعوا وأمهم واقفة اسماء بنت عميس وعلي رضي الله عنه يحضر هذه القصة أصارة ميقال. فقال لها أجيبي، يعني أنت بقى أفصلي في هذه المسألة. فقالت بذكاء شديد وفطنة عالية جدا، قالت لمحمد بن جعفر أبوك أفضل الشباب، وقالت لمحمد بن بكر وأبوك أفضل الشيوخ أفضل الكبار. فهنا إيش أنصفت، قالت لأبن جعفر كان شابا لما قتل فكان الأفضل، وأبو بكر كان شيخا كبيرا وكان رجلا يعني. فقالت فوقف عليه فنظر قال ما تركت لنا من شيء، يعني إذا كان هو أبو جعفر كان أفضل الشباب وأبو بكر أفضل الكبار كان، فهو إيش هيكون في المسألة. فقال أنتم أفضل الثلاثة وأنت أقلهم، يعني أنت من الثلاثة الأفاضل ولكن هم دون أنت دونهم يعني. وهذا رضي بذلك علي بن أبي طالب. ولكن الشاهد أن أسماء بنت عميس وغيرها من الصحابيات كانوا يتزوجن عندما تنقضي العدة، أو وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بنت جحش، بزينب الحديث الذي انكحي أسامة كانت من فاطمة بنت قيس، تطلقت ثلاثة انقضت العدة، جاء الخطاب معاوية وأبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انكحي أسامة، ما انتظرت، ما قال لها انتظري، لا زوجها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمرني بالتزويج بدلي وغير ذلك. فنقول هذا كان يعني سنة، ولذلك ليس هناك رهبانية عندنا في الإسلام لا للرجال ولا للنساء. نعم النساء ساعات يحزن على أزواجهن كانوا وفاة أو مطلقات، ولكن أصبح بالصحابيات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، والمسألة فيها سعة عندهن. أيضا الناس شيخ مثلا بلاد ناس متعامل لنا بلادنا في بلاد الصعيد مثلا فقط تقريبا على مصر وإما توفي عنها زوجها طلقت لا يجعلوها تتزوج أبدا. طبعا من الأعراف التي تخالف السنة. نعم في بعض البلاد إن إذا مات الزوج يعني كأن، وبالعكس بعدهم في الوفاء العم، العم كما قلت لأن يجعلون عم الأولاد أو شيء تزوجها، ولكن لو خاصة لو عندها أولاد ما يتركونها. هذه طبعا أعراف، ما احنا نقول لأنه ما هو هذا الشرع الذي نبينه والمفروض أن الناس تعلمه، أن هذا ليس من الدين، هذا ليس من الشرع أن تترك النساء هكذا، أو يكون العرف أنه يحبسونها طول عمرها، المرأة يموت على زوجها في الثلاثين ولا في العشرين هي ولا في، ثم تجلس 40-50 عاما هكذا، وهذا ليست سنة. لكن خلاص المسألة عفوا طيب احنا قلنا الآن هذه ليست بسنة. هنا هذه المسألة التي بدأنا بها الكلام، ونقول من إحدى روايات الحديث أبو السلام لما دخل هو هنا قال والله انتبهوا لأن في بعض المسائل في هذا الحديث سندخل فيها. المسألة الأولى هي مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هذه مسألة رئيسية في الباب أو رئيس في الباب، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. طبعا العدة قلنا بينا أنها ثابتة شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أكثر من حديث أن أمر النساء عند الطلاق عند الوفاء أن تعتد، أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم مكتوم بعد أن كان في أم شريك، وأيضا أمر هنا سبيعة أنها بعد أن تعتد في بيتها وبعد أن اعتدت وضع الحمل انقضت العدة. إذن العدة كانت ثابتة في الشرع بأن سواء المطلقة أو كانت لي المتوفى عنها زوجها، وكان مثلا يأمر النساء بالاعتداد حتى تنتهي العدة. هنا المسألة معنى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، المرأة توفي عنها زوجها وكانت حاملا، ما هي العدة؟ هذه مسألة يعني فيها اتفاق بين المذاهب الأربعة وجماهير السلف والخلف باستثناء على أن نقول على أن عدة الحامل المتوفى عن زوجها عدة تنقضي بوضع الحمل، وأقول بوضع الحمل ليس بالطهر من النفاس، بوضع الحمل فقط كما جاء في هذا الحديث بأن عدتها قال أفتاني بأني وضعت بأن عدتي انقضت أو أن يحل لها الزواج حين وضعت حملي. هذا أقول الجماهير من المذاهب الأربعة وجميع السلف والخلف، إلا ما نقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يفتون بأبعد الأجلين، بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تنتظر أبعد الأجلين. إيش الأجلين؟ الأجلين إما 4 أشهر و10 أو انقضاء الحمل، يعني لو واحدة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول باقي لها 8 أشهر هتنتظر حتى 8 أشهر تنتظر، هذه أبعد الأجلين. طيب لو كان حملها كسبيعة الأسلامية بعد نصف شهر وضعت قالوا لا تنتظر الأبعد 4 أشهر و10. يبقى هذا خلافا لقول الجمهور. نقول قول الجمهور بأن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها تنقضي بوضع الحمل حتى لو وضعت الحمل قبل تغسيل زوجها الميت. يعني هو مات وضعت الحمل بعدين 10 دقائق قبل أن يغسلوه، وضعت بعدين بلحظة، قالوا انقضت عدتها منه وأصبحت تحل لها الزواج. إلا أقول عن رواية عن علي رضي الله عنه وارضاه وابن عباس وسحنون من المالكية ومن من أكابر علماء المالكية، قالوا عدتها أبعد الأجلين، قالوا عدتها أجعل، فإن تقدم الحمل على تمام 4 أشهر و10 تنتظر 4 أشهر و10، وإن تقدم 4 أشهر و10 على الحال الحمل بوضع الحمل تنتظر حتى تضع الحمل. وقيل أن ابن عباس رجع، والحق أنه غالبا هو رجع، لأنه تلاميذ ابن عباس ورضوان الله كعطاء وعكرمة وجابر بن زيد كانوا يفتون بقول الجمهور، فلذلك قالوا بأن ابن عباس رجع عن هذا القول لأن تلاميذه وأكابر يعني أصحابه كانوا يفتون بقول الجمهور، وهو أن العدة تنقضي بوضع الحمل. فتبقى لنا قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. سبب الخلاف، أحد يعلم سبب الخلاف؟ ما الذي جعل علي بن أبي طالب وابن عباس يقول بأبعد الأجلين؟ العموم. أين العموم؟ العموم في الآية. أي آية؟ الذين يتوفون أزواجهم. لا، والذين يتوفون الليك في الوفاة. العموم أزواجها يتربصن بسنين 14 من 10، ولم يحدد هنا ولم يأتي الحمل. يعني تقصد تقول دي الآية؟ طب بس حدد لي الإشكال الأول، هذه الآية أين الإشكال؟ فين؟ هنا عموم الشكل. فين الآيتين؟ طيب أنا جبت الآية واحدة، فين الآية الثانية؟ هذه الآية الثانية. يبقى أنا ننتبه عشان الوقت. عندنا عند هؤلاء في آية أو عند الجميع، وإحنا درسناها من قبل، قد نقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجنا تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10، هي عامة فين؟ في كل النساء، وخاصة في الوفاة. ثم جاءت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال عامة في كل النساء أيضا، وخاصة في الحمل، في كل النساء يعني في كل الحوامل وفاة أو طلاق، بس في الحمل خاصة في الحمل، وفي النساء حوامل وفاء وطلاق، وهناك عموم في كل النساء وخصوص في الوفاء. فهل نخصص هذا بهذا أم هذا بهذا؟ هذا الذي نشأ عنه الإشكال عند من قال بأبعد الأجلين، يعني عموم من وجه وعموم من وجه وخصوص من وجه وعموم من وجه وخصوص من وجه. فقالوا، وأنتم قعدتم هذه القواعد معنا يا أهل العلم، أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني إعمال الأدلة أولى من الترجيح، لأن الترجيح سيسقط أحد الأدلة، وأما الإعمال أو الدليلين سيعمل العمل بالكل. فقالوا نحن نأخذ بالجمع، الذين قالوا أبعد الأجل قالوا نأخذ بالجمع، عندنا إشكال في تعارض ظاهر لنا فنعمل بالجمع بين الدليلين، وهو الجمع بأننا نقول بأبعد الأجلين، نقول لأن عندنا الآن سيكون يقينا لو قلنا بأبعد الأجلين أن العدة لم تنتهي إلا بعد الأجلين، ومشكوك فيه لأن إحنا عندنا إشكالية، فأن نحمل هذا العموم على هذا الخصوص أم هذا الخصوص على هذا العموم. ونحن نقول يعني يقينا ستحدث البراءة بأبعد الأجلين في العدة، ومشكوك فيه عند الاختلاف في الترجيح، وقلنا أن الجمع مقدم على الترجيح، ونحن قلنا بالجمع وأنتم تقولون بالترجيح، لذلك يقولون نحن أحوط، لذلك هم قالوا ذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الآيتين أو يخصصوا أحدهما بالآخر فقالوا بهذا القول. ونقول هذا اجتهاد عظيم جدا وقول قوي من ناحية التأصيل، لأنهم أولا عملوا بالآيات، بالآية الأولى والآية الثانية، ثانيا عملوا بالتأصيل بالجمع بين الدليلين بدل من إهمال أحدهما أو الترجيح، وهذا مقصود لذلك. ولكن نقول مع صحة هذا وضع أيضا قوى قول هذا، كننا لن يعني لن نبينه أيضا لا إشكال أن نقول، فهذا قول كان من قال بأبعد الأجلين. طيب، وكان علي كان علي بن أبي طالب يرى بأن آية البقرة ناسخة لآية الطلاق، كان يرى، مع أن ابن مسعود كان يخالف، كان يرى أن آية الطلاق هي التي نزلت بعد آية البقرة. وحتى قال من أراد أن يباهلني على أن آية الطلاق أو النساء الصغرى، لأن يسمى سورة النساء الصغرى، نزلت بعد بعد البقرة، نعم بعد البقرة، فليباهلني. وطبعا ابن مسعود كان من وعلي، ابن مسعود وابن مسعود وعلي الاثنين كانوا من أكابر الصحابة الذين يسألون عن النزول، أسباب النزول الآيات، لذلك لكن مسعود كان يرى أن هذا، وعلي كان يرى ذلك في المسألة، أو كان شك، لذلك في رواية أن علي سئل وسكت، لكن ابن مسعود أنا لا تذكرت، كان في رواية أخرى أن سئل علي وسكت، وابن مسعود قال من أراد أن يباهيني على أن سورة النساء الصغرى أو آية ولاة الأحمال في النساء نزلت بعد آية البقر فليباهيني، فكان ابن مسعود حفظ وعلي بن أبي طالب لم يحفظ، لذلك يقدمون على أن المسألة ليست نسخا. طيب هذا قول الذين قالوا بذلك، ونقول لكن الحديث هذا فاصل في النزاع، الحديث هذا هو الذي رجح المرجح الخارجي العمل بالدليلين، ونقول أن أيضا من أهل العلم اختلفوا في مسألة الجمع بين الأدلة دي، وأنا سأوجز أقول بالقول الشافعي في المسألة هذه لأنه أراه أقرب الأقوال. الشافعي قال كأنه أخذ بالجمع أيضا لكن من منطق آخر، قال ننظر إلى سياق الآيات في سورة الطلاق، في سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى، نجد أن ولاة الأحمال جاءت في الكلام عن المطلقات، سياق الآيات في سورة الطلاق بتتكلم عن المطلقات، عدة المطلقات، والآيات خذها من أولها إلى ولاة الأحمال أن يضعن حملهن، قال فهذه الآية السياق من المخصصات، فسياق الآية دي ليس على العموم الذي أخذها من أراد أن يظهر التعارض، بل هي في الطلاق، وعندنا قاعدة أن السياق من المخصصات، فقالوا أن آيات هذه الآية ولاة الأحمال نجعلها في المطلقات، ويتبقى معنى آية البقرة الذين يتوفون منكم على عمومها خصصت بحديث سباعي الأسلمية، فليس هناك تعارض، نحمل آية ولاة الأحمال على أنها في سياق الطلاق فتكون عدة المطلقة في ولاة الأحمال المطلقة أجلها أن تضع حملها، والذين يتوفون منكم كان على العموم، لكن لما جاء حديث سباعي الأسلمية خصص هذا العموم، فنعمل بالخصوص في الحمل في الوفاة ونظل على العموم في الآية التي والذين يتوفون منكم، ويكون هذا جمعا أيضا وليس ترجيحا، وهذا من أفضل يعني ما قيل في هذه المسألة وما جنح إليه الشافعي، لأن البعض قالوا لا هو عموم تعارض عموم وخصوص كما درسناه في الأصول، لكن جاء المرجح الخارجي اللي هو معنا الآن حديث سباعي الأسلمية وهو رجح لنا ذلك فقوى، لكن نقول توجيه الشافعي جيد، فجعلنا نقول بالجمع في كل شيء، الشاهد بأن قول الجمهور هو الصحيح بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل وليس أبعد الأجلين، وإن كنا نقول بقوة ووجاهة حديث قول من قال بأبعد الأجلين، لكن الحديث نص في المسألة، حديث نص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها كما قلنا الآن بأنها وقد انقضت العدة بوضع الحمل. طيب المسألة الثانية أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم تطر من النفاس، انتبهوا لأن هناك من قال كالشعبي والحسن رضي الله عنهما وحماد والنخعي قالوا لا تتزوج حتى تطهر، واستدلوا في الحديث بإيش، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فاستدلوا بهذه الجزئية فلما تعلت من نفاسها يعني طهرت من نفاسها تجملت، لكن آخر الحديث يبين قالت سبيعة فأتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، حللت حين وضعت حملي، إذن يجوز العقد، يجوز النكاح يجوز، لكن لا يتم البناء إلا بعد الطهر، لذلك قال في الرواية التي في الآخر قرأتها قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر، ما هو دي بقى حتى لا يقربها حتى تطهر. نعم أبو السلام هو أوقع في هذا الإشكال، بس أبو سامي جاي له خليكم بس في اللي معايا، هنا هو قرأ 4 أشهر معاشر، هو كان يعني المفروض كان غير الحالي المتوقع على زوجها. طيب ايش مين هو وقع في هذا الاشكال؟ طيب انا كنت هاتيك انا هو ابو السناب في روايه اخرى قال مين اخطا ابو السناب كذب ابو السناب لانه اخذ من العموم ابو السناب احنا سنبينها، لكن انا اريد الان المساله الثانيه أن يجوز لها كما قلت الآن أن العدة تنقضي بوضع الحمل ولا يشترط الطهارة من الدم، ماشي؟ انتهينا من هذه المسألة، وهذا القول الراجح، لأن قد قلت الحسن والنخعي وحماد قالوا لابد أن تطهر أولا، وهذا يرد عليهم بالحديث، لأنها قالت قد حللت فانكحي متى شئت، رتب الحل على على على وضع على وضع وضع الحمل. يعني بوضع الحمل، انقضاها بوضع الحمل. طيب سواء مطلقة أو موت، نعم أو مات. وضع الحمل مطلقة أو موت. طيب المسألة الثالثة التي معنا، انقضاها بوضع الحمل، أي حمل، هل لابد أن يشترط أن يكون حملا صحيحا خرج؟ طب لو كان سقطا، كانت حاملا وسقط جنين وسقط، طيب وهل كل مراحل الجنين أم ماذا؟ طيب المسألة طبعا هناك قول بأنه لابد أن يكون حملا، يعني نزل الحمل مكتملا، وهذا فيه نظر. والقول الثاني وصحيح الراجح أنها تضع الحمل أي حملا كان ولكنه يكون مخلقا. واستدلوا أهل العلم على قاعدة قاعدنا الشافعي أن ترك الاستفسار في مقام ترك الاستفسار في مقام إيش؟ لا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل أو ينزل منزلة العموم في المقال. انت عايزك من المقام في الاخر لما انت وقفتني في الاول ليه ماشي انا كنت هجيبها اصلا. طيب يعني ايش هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته سبيعه الاسلمي لم يسالها انت وضعتي جنينا مكتملا وجنينا ناقصا ام كان سقطا ام كان، فقالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال لم يستفسر والمساله محتمله، فدل ذلك على ان الحكم على العموم، اي حمل يوضع يكون انقضت العده. ولكن الشافعي ووافقوا كثير من العلم قالوا لابد أن يكون الحمل مخلق، يعني الآن لو كانت نطفة لو كانت مضغة ولم تخلق لا يعتد بها. لذلك قال الشافعي لا تضع قطعة لحم لا ندري من عنها شيئا فتكون هذه قضت العدة، لا لابد أن يكون العدة الجنين مخلق. لذلك نقول النفاس متى يكون دما نفاسا في السقط؟ عندما يكون الجنين مصور أو قد يعني خلق، لذلك يعتد في النفاس بالتخليق ويعتد أيضا في العدة بالتخليق. أما لو وضعت شوية دم قطعة لحمة لا يبين منها شيء أو غير ذلك هذا لا يكون انتهاء للعدة، عليها الاعتداد بالأربعة أشهر وعشرة. يبقى هنا ولا يعد نفاسا، احنا قلنا الحكم واحد، لذلك هم استدلوا بذلك أيضا. نعم، وهذا قول ثالث الذين قالوا انه اي شيء يوضع استبان او لم يستبان. يبقى عندك قول باستبان او لم يستبان يستبين، وعندك قول بانه يكون حيا او مكتملا، والقول الثالث الراجح بانه متى كان جنينا وضع بس بشرط ان يكون قد خلق. هذا هو الذي مقصود من الحديث اللي هو ان هذا الذي قالوا لانه ان لم يتحرك في الرحم فليس بجنين، ولم يخلق ويتحرك ليس بجنين، كان لسه دم او مضغه او قطعه لحم فهو ليس بجنين. يعني هو يقصد التخلق ما هو حصل حمل اصلاح حصل سقط عند حصل مرض سقط الحمل ده. طيب انا قلت قصدي الاشتهاد يعني بس هما يريد أن يقولوا ما يطلق الجنين على أنه كان جنينا دخل الرحم وأصبح خلق فكان جنينا، في فرق بين الحمل والجنين. هي حملت لكن لما انتقل إلى مرحلة الجنين هذه القول الذي يطلق عليه لما ينزل الجنين يبقى وضع الحمل، لكن بداية قالوا هذا لو كان مثلا لسه النطفة فلا تنقضي، قالوا لا, لا, لا, لا يكون جنينا قد وضع، هو الجنين يبقى لابد يكون خلق، يعني شيء وضع قد خلق. مش احنا بنتكلمش على نفخ الروح فقط ولا كده، احنا بنتكلم على يعني على مش مساله النطفه ولا المضغه، لان هذا قالوا لا يعد هذا جنينا. شوف بعد اذن حضرتك يعني هو كده قول ان هو اي حمل حتى ولو كان نطفه ده في قول بس هذا اضعفه نعم، وقول اخر بان هو لازم يكون حمل مخلط. نعم، وهذا قول الجمهور والشافعي الذي قال ذلك. وقول اخر بان هو لابد ان هو يكون جنين كامل متكامل ولا لا؟ القول اللي هو يسقط مش سقط، يعني يكون جنين وضع حمل وضع مش سقط، ليس بسقط. يعني حمل وضع يعني حمل وضعت الحمل الجنين مش سقط، بقول مش سقط. ما احنا عندنا الان في سقط بقى بنوعين، سقط مخلق وغير مخلق. وفي الجنين وضع طبيعي. احنا كلامنا كله الان على اللي بعده قال على العموم، وقلنا العموم هذا ليس بصائب، المساله كلها لابد ان يحدث فيه التخليق، لان حتى الاعتداد من دم النفاس يكون هو هنا قالت يعني حتى فلما تجأ من نفاسها، فلما ايش قالت تجلت، فلما تعلق من نفاسها، والنفاس لا يكون الا بالجنين بدم مخلق زي كده. فقالوا يبقى المساله لابد حتى نقول نفاس يقول يكون مخلق، يبقى المسألة كلها دائرة على الجنين المخلق، وهذا الذي قوي المذهب الذي قلناه. تعلت يعني طهرت طهرت طهرت تعلت أي تلي؟ لا لا تعلت احنا قلناه في معاني الكلمات طهرت، بس انت قلت لسه ما دخلتش. طيب فنقول الآن ما زلنا طيب في هذه المسألة الأخرى، عشان انت قطعتوني فانا بيروح مني ساعات. لا احنا خلصنا مسألة انت هاي من نوع الحمل الموجود. طيب نرجع لأبو السنابل رضي الله عنه لما دخل عليها وقال قال والله لا جيب والله انت منك حد. هذا طبعا يبقى هذه في فوائد، عشان ندخل المسائل انت هاي منها في فوائد هذا الحديث اكثر من فائدة، او يعني نخرج منها. اولا انه قال لا والله، اولا ما انت بنكاح حتى تبلغي صح ولا فين حتى وراك 14 و10. هو اولا هذا ان ابو السنابل عمل بالعموم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال كذب ابو السنابل في روايه اخرى، وكذب بمعنى هنا اخطا، عند الحجازيين الكذب بمعنى الخطا، كما قالت عائشه كذب ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، او ما اعتمر في شوال ما اذكر لما خطأته كان ناسي ابن عمر رضي الله عنه، مع انه هو اعتمر مع كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجازيين كانت عائشه تقول احيانا كذبه، ليس المقصود به الكذب اللي هو خلاف الصدق لكنه اخطا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له سبيعة ان ابو السنابل قال لها لا تتجمرين او لا يعني انك لا تتزوجين حتى 14 و10، فقال كذب ابو السنابل اي اخطا ابو السنابل. هو فيها اولا المسألة الأولى بأن أبو السنابل عمل بالعموم، وفيه دلالة على أن الصحابة رضوان عليهم كانوا يعملون بعموم الأحكام بالعموم الأدلة، يعني فيها دلالة على أن العموم أصوليا يعمل به، ما لم يأتي خاص يخصصه. وفيه أيضا أن سبيعة رضي الله عنها كانت تعلم بالحكم، لكنها أشكر عليها دخول أبو السنابل لأنها تجملت بالفعل بعد الوضع الحمل، وكأنها كانت تعلم بالحكم ولكنها أرادت أن تستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكر عليها أبو السنابل. في أيضا أبو السنابل أقسم وقال والله ما أنت بناكحة، هو عمل بالعموم. ما هي هنا بقى الإشكال، هي عملت بالحكم في الوفاة نعم، في ولاة الأحمال، إلا أنها تقول لها عملت بهذا، أحسنت أنها عملت بهذا، أو علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أو علمت بغيره، لكن هي أرادت أن قالت يفتيني، لكن هي استشكل عليها أن أبو السنابل قال لا والله. سيدنا عندها علم، وهو لابد أيضا احنا قلنا لابد أن عندها علم، إما من الآية بولاة الأحمال عملت بها ويقوي من يقول بأن الآية ممكن يعمل بها، أو أنها قد علمت من سنة الرسول آخر من من، لكن هو قال والله ما أنت بناكحة. استدل أهل العلم على أن من أقسم على شيء ظانا بأنه صوابا ثم تبين خطأه ليس عليه كفارة، ومن أين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة. وهذه مسألة أحيانا تأتي هذه، لأنه من يقسم على شيء ظن قال والله ما جاء فلان وهو قد جاء تبين خطأه مثلا. نعم شيخنا يا ريت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيني. طيب ما أنا قلت ما هي ما لازم تأخذ بداية الحديث، هي لما استشكر على أبو السنابل جاءت تتأكد، لكن هي ولما دخل لها متجملة، هي كيف تتجمل وكان ميت عنها زوجها من أسبوعين 15 يوم، لما وضعت علمت بأن لها أن تتزوج، فيبقى عندها علم بأنها لها أن تتزوج. ده اللي دون نقول هذه مسألة أبو السنابل ابن بعكك أنه دخل عليها وقال لا ذلك وأقسم، هذه مسألة القسم. مسألة أخرى جواز تجمل الزوجة للخطاب، جواز تجمل الزوجة المرأة أنا آسف للخطاب بشرط كما قال علماء ألا يكون فيه نوع من الزور أو يعني التلبيس أو الغش كوصل الشعر بقى والتحميل، بعضهم بيقولوا تحميل الوجه كسرة المال، يعني ما يوحي بفيه غش أو تدليس على، لكن فيه جواز تجمل المرأة لدخول الخطاب حسب العرف يعني. نعم حسب العرف طبعا المسألة دي يحكمها العرف. طيب فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها طبعا هو من سبيعة لأن تجملت، لأنه قال أراك متجملة لعك ترجين النكاح. طيب فسألته عن ذلك فأفتاني في قراءة أمسيت، فدي دلالة على أن كان الصحابيات يتحرين الوقت المناسب للخروج، وهذه مسألة لابد أن يعلمها النساء، كانوا لا يخرجون إلا مساء كما قلنا حتى يكونوا في العتمة في الظلمة فتأت. وفيها جواز خروج المعتدة للسؤال عن أمر هام، وإن كانت ترى أنها ليست معتدة، لكن خروج أو خروج نقول جواز خروج المرأة ليلا للسؤال عن أمر هام لأنها خرجت فيها ذلك. فيها أيضا جواز خروج المرأة للتعلم، لو قلنا على أنها أرادت أن تستفتي أو تتعلم في ذلك وخروج المرأة ليلا. فيها أيضا التوقف في الأمر حتى تراجع الشرع، لأنها توقفت لما دخل عليها السنابل قال لها لا، فقالت فجمعت علي ثيابي وانتظرت حتى أمسيت فذهبت بسلم، توقفت حتى تعلم، وهذا أمر مهم جدا. المرء إن لم يكن متأكدا من مسألة شرعية يتوقف، مش اللي بيحدث الآن يروح ندخل في عقود ربا نشتري بالقروض الربوية وندخل في عقود الربا ونعمل كله وبعدين نجي نسأل بعد أن نقع في المسألة، وهذا الأمر ليس من ذهب الصحابة يعني ولا أهل الإيمان ولا أهل الإسلام. المرء أولا يحتاط ما لم جهل يسأل، وبعد ذلك يفعل أو لا، مش اللي يحدث الآن. يعني رجل طلق المرأة ثلاثا وطلق صريح في كل مرة وأتى الله المستعان بكبيرة أيضا كمان بعد ذلك ويسأل الآن أختين أخرجني من هذه المشكلة. طب أنت أين كنت لما تتصل في كل مرة الساعة 2 الصبح أنت طالق، مش عارف الساعة كام أنت طلقتي خلاص، طب أنت كنت يعني كما قال ابن عباس تركب الحموقة وتأتيني تقول يا ابن عباس يا ابن عباس. رجل طلق امرأته 100 مرة فجاء ابن عباس يبكيه وقال تركب الحموقة وتأتي تقول يا ابن عباس يا ابن عباس، ماذا يفعل لك ابن عباس؟ بانت منك بثلاثة وأتمت بالباقي. فأنت لا، هذا الذي بيحدث الآن، يعني بعد ما يطلق 50 مرة عايز الشيخ يجي يخرجه من المسألة. الحماقة الحموقة ترك. وابن عمر أيضا قال واحد يبكي مرة طلق ثلاثة قالوا ماذا أفعل لك ركبت الحموقة، وذاتي تسأل ابن عمر يعني أنت الآن تقع فيما تقع فيه، طب اسأل قبل أن تفعل ذلك. فنقول منها قال أيضا أن النكاح لا يجب على المرأة، لا يجب على المرأة وإن كان مستحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها فانكحي إن بدلي، فقال وأمرني بالتزويج إن بدلي، يبقى إذن استدل أنه ليس وجوبا، المسألة كلها ليست إما استحبابا أو تخيرا أو غير ذلك، أن النكاح لا يجب، قال إن بدلي. فلو كان واجبا من الشرع لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك أيضا. طيب على المرأة، أولا هو تكلم عن المرأة عموما، النكاح لا يجب على المرأة، احنا كلامنا هنا في المرأة طبعا، احنا كلامنا في مسألة النكاح، لكن هنا مستنبطة من الحديث انه لا يجب لأنه قال لها ذلك، لم يأمرها بأنها تتزوج. طيب المسألة الأخيرة اللي فيها إشكال، وأنا أن أبو السنابل لما دخل عليها قال لها أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. وانا تركتها لك عشان انا عارف انك انت يعني دماغك هتفضل تلف فيها اصلا. طب ايش السؤال بقى هنا؟ هو اصلا دخل عليها ازاي واصلا كان اخوها من الرضاعة؟ لا بس انا مش دخل عليها استاذ. الحاجة التانية اصلا هو شافها ازاي وهي متجملة؟ ما هذه بقى الحديث الذي يستدل به، وشيخ الالباني له كلام في هذا الحديث. الشيخ الالباني ينتصر الى ايش؟ ان تغطية الوجه ليست واجبة، فهو من في رده قال وأهذا الحديث يرد علينا أصحابا يقولون بتغطية الوجه. أبو السنابل دخل وقال أراك متجملة، فلابد أنه أراها متجملة، فكيف يراها متجملة إلا أن تكون قد كشفت عن وجهها؟ هو هذا الذي يقوله. هي الإشكال هنا كيف قال أراك متجملة، وهذه المشكلة هذه الإشكال أو ظاهره أنه إشكال وزن المرأة أنك تشبه لأجل هو دخل عليها لوحده انت سالتينا ماشي، ما انا من غير ما تسالوا انتوا مستعجلين ليه؟ اهو اختي برضو هنا بعتها وعامله لي 50 صباع عشان اجاوب عليك. طب انا ما انتظروني، طيب ما انا سايبها لكم للنهايه. طيب كيف راى مستنابل سبايعة وهي متزينه؟ انا مصبر يا شيخ. لا ما الان هي ما لا يا محل، لا هو مش من المحارم، المحارم هو خطبها، ده هو تقدم لخطبتها، لو قلنا في رواية عند البخاري انه خطبها، وان هو لما رأى انها لا تريد وتريد الشاب أراد أن يوقفها يتحجج بمسألة العدة حتى يأتي أقاربها ويكلمهم في مسألة الزواج. هذه إحدى الروايات، لكنه كان خاطبا، لذلك هم اجتهدوا، طبعا أرادوا أن يجتهدوا في المسألة. أنا أديكم روايات أخرى عشان تحاول، أن في روايات أخرى قالت مش هنا، الله المستعان. طيب، قالوا في رواية أخرى أنها تخضبت، والتخضيب هذا في الكفين، وفي رواية فتكحلت والكحل في العين، وفي رواية أنها لبست ثيابا معصفرا أو ثيابا زينة. أنا ليش بفتح لكم؟ لأن طبعا هي إشكالية، هي هو طبعا الشيخ الشيخ الفاضل سيدنا الشيخ الدكتور محمد إسماعيل في كتابه الماتع اللي هو عودة الحجاب تعرض لهذه النقطة يعني، لكن هو قال بأن فيما أذكر الآن يعني قال بأن كأن هو أبو السلام دخل خاطبا فدخل رأها خاطبا، لكن هي إشكال حقا، هو دخل عليها يعني، هو دخل عليها قال تريدين النكاح يعني، هو دخل بعد وهي متزينة، فلابد ان مش المسألة انه رآها وهو يريد الخطبة، لا ده هو كان تقدم خاطبا، حتى لو دخل فكيف سيدخل؟ وبعدهم قال هو كان داخلا يريد الخطبة فيراها، لكن هي السياق لا يدل على ذلك. قال اتريدين طيب هنا بقى الشيخ انا بشوف بس قد يكون قبل آية الحجاب. ها انت الان ابتديت تقول كلام سيرد عليك، ما هذا الذي الشيخ الالباني قال وسيقولون انه كان قبل آية الحجاب، اشكال انه نسخ، ولن تستطيع تثبت النسخ اولا، ولن يكون نسخا، لان الحديث قال بعد موت من زوجها، ومتى مات سعد بن خولة في الحجة الوداع في اخر، والآية الحجاب قد نزلت، بل هي عائشة رضي الله عنها في آية في حديث الافك قالت ايه، وكان يعلمني قبل نزول آية الحجاب كان يعرفني صفوان. فأنك تقول نسخ، بعض الفضلاء ومن شيوخنا قالوا ليس لها حل إلا بالنسخ، والحقيقة أنا سمعته يعني من شيخنا يعني من شيوخنا الأفاضل، لكن أقول النسخ ما يمكن، قال ليس لها حل إلا النسخ. لكن أنا قرأت كثيرا فوجدت إن في روايات، إن الرواية اللي أنا قلت لكم الآن تخضبت اليدين وتكحلت العينين ولبست معصفرا، ممكن يكون ده مخرج. ايش المخرج الان؟ نقول الان هو لا يشترط انه راى وجهها ودخل اراك متزينه، معلوم ان التي تحتد على زوجها لا تلبس كما سياتي معنا ثيابا معصفرا ولا متزينا، فلما راها لبست ثياب يبقى لبست ثياب يبقى تتزين، ثم ممكن يرى الخضاب اللي هو الحنة في الكفين ممكن يرى، هذا لا إشكال ممكن يرى، ثم الكحل في العينين ممكن يرى تحت النقاب أو تحت العين ممكن يرى الكحل في العينين، فهنا لا يساعد الدليل تصريحا على مراها كشفة الوجه، بل نقول بأنها هي كانت ممكن خضبت اليدين كما جاء في الرواية، قالت تكحلت والكحل في العين، وفي رواية قالت تزينت باللباس، فهو لما رأى الثياب ليس الثياب التي تحتد على زوجها، وممكن يكون رأى الكحل أو رأى خضاب اليدين، فكان مخرجا ولله الحمد لنا على أنه. احنا طبعا المسألة مش منازعة، لكن احنا نرد لأن المسألة إشكالية حقا، نبعد عن النسخ لأنه صعب جدا، وهذا الذي لمز عليه شيخ الألباني قالوا سيقولون النسخ ورد لا مش الحديث أن كان هذا قبل نزول آية الحجاب، ولكن هذا يصعب، قلت هنا يصعب تثبته، وأيضا كذلك يصعب أنك أنت تقول بأنه قد حدث. أنا الذي قلت بقى أستاذ تامر أو من الذي باسم تامر غيرت ثياب الحياة، فنقول ممكن يقول لما رأى كذا ورأى الكحل ورأى الخضاب، فهذا يغنينا عن أن نقول ليس دليلا صريحا على أنها كانت كشفة الوجه أو دخل على ذلك. هو طبعا ممكن يدخل باستئذان، هو مش هيدخل عليها كده، هو دخل باستئذان لكن رأى في هذه الهيئة فعلم بأنها تتزين، لكن احنا كان يهمنا مسألة كشف الوجه، ونقول يعني هذا أقرب الكلام في يعني تأويل هذه المسألة. في روايات ما هي صحيحة، مو الروايات كلها صحيحة يعني، ما أذكر بقى في البخاري كلها في انفراد لكن انفراد البخاري برواية أن أبو السنابل دخل خاطبا أو مش دخل في دي كان خاطبا، ودي اللي استدل بها الشيخ محمد اسماعيل ان هو كان خاطبا فانه رأى منها، بعضهم قال طبعا انه دخل رأى منها لانه كان يريد الخطبة، لكن الرواية لا تساعد. ليش ما نقولش ان جزء المرأة الذي يريد ان تخطب تكشف عن وجهها بخطاب؟ طب ما هو ده ما فيه اشكال عندنا، ما هو بعضهم قال ان هو دخل خاطبا فراى وجهها، فقلنا بس السياق بيقول اتتريدين النكاح ما هو هو ينكر عليها، فمعناه ان هو مش داخل. هو لو داخل خاطب مش هيقول لها كده، ده هو هو مش خاطب وليد كده. وبعدهم حمل انه كان خاطبا انه دخل وقت الفضه، يعني هو علم انها تريد ان تنكح زوجها. ما هو ده اللي قلناه بقى، لكن هو السياق ما ياتي لكش غير اللي احنا بنقول انه استاذن عليها فوجدها كده، فعلم انها قد خلعت ثياب الاحداد مع الكحل وغير ذلك للروايات الاخرى. قبل انتهينا من الكتاب من هذا الحديث، والوقت ده انتهينا خلاص، ما نستطيع ان ندخل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.